هذا السائل أخوكم في الله أبو سارة يقول: أريد أن أسأل سماحة الشيخ عن الصائم للتطوع ثم أراد أن يفطر دون أن يكمل صومه، فهل عليه شيء وذلك بدون عذر؟ المتطوع له أن يفطر، أمر نفسه، إن شاء أكمل وإن شاء أفطر، والأفضل الإكمال، فإذا دعت الحاجة إلى أن يفطر فلا بأس. المقصود أن المتطوع أمر نفسه، إن كمل فهو أفضل، وإن دعت الحاجة إلى إفطار فلا بأس، والحمد لله. كان يأتي ضيف يفطر يأكل مع الضيف، كان يجد حرا شديد يفطر، أو ما أشبه من الحاجات التي تدعو إلى الفطر لا بأس. المقصود أنه يجوز الفطر لأنه نافلة ما هو بفرض، فإذا أفطر ولو بغير عذر لا بأس. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ.